هندسي، فهمت؟ يبيع لك شقه في بنايه لسه هتتبنى بعد 5 سنين، وباعها لك وانتهى الموضوع وانت تملكته وكتب لك العقد وياخذ منك الثمن بالتقسيط. هذا الاستصناع. العلماء اختلفوا فيه. بعض العلماء قال هذا عقد مستقل، فان كان عقد مستقل فالاقرب عندي ان الله جل وعلا حرم البيع وقال الربا حلال والبيع حرام، وهذه آية صريحة في كتاب الله جل في علاه. فإذا الأصل في الاستصناع الحرمة بهذا الوجه. نايمين لسه. العكس يعكس تصب أن الله أحل البيع، يبقى إذا الأصل في كل المعاملات إيش؟ يبقى الاستصناع حلال. قال به العلماء هل ننكر عليهم؟ لا والله. هل تبدع وتفسخ وتقول الناس بتتساهل وبتمشي عشان الفلوس؟ لا، هذا ده سوء ادب مع العلماء اذا قلنا بذلك. لكن من قال لا انا ارى ان الاصطناع ده عقد غير مستقل، ده هو بالضبط هذا العقد هو عقد السلام لكنه نقص الشروط، واخذنا بقول الائمه الثلاث. في انكار؟ لا ما في انكار، لكن المساله هنا سائغه لا حظ من النظر، فلا انكار فلا انكار، مع انه اختلاف ايش؟ تضاد، لان الثلاثه قالوا يجوز والرابع قال او العكس، ثلاثة قال لا يجوز والرابع قال يجوز، يبقى هنا الثلاثة يقولون اذا المال حرام والاحناف يقولون المال ايش؟ هو تضاد ولا في طلاق؟ هنا ما فيش طلاق، ومع ذلك وهو تضاد بفضل الله الشريعة تحتمل هذا، وهذا الخلاف لا يدر علينا الفرقة ولا التنازع ولا الفشل بحال من الاحوال. هنا يعذر بعضنا بعض، المسألة الشهادية هذا هو. وطبعا الأمثلة كثيرة جدا هنضربها حتى في العقيدة وغير العقيدة، لكن هل في العقيدة في اختلاف مسلمة يقال بهذا الأمر في أصول الاعتقاد؟ لا، ثم لا ثم لا، سيأتي إن شاء الله بضرب الأمثلة. الغلط المقصود هذا اختلاف تضاد لكن تحتمله الشريعة، هناك اختلاف تضاد لا تحتمله الشريعة، هناك اختلاف تضاد لا تحتمله الشريعة بحال من الأحوال، وهذا الاختلاف هو المصادمة للنصوص الصريحة، المصادمة للنصوص الصريحة لا يمكن أن تحتمله الشرع بحال الأحوال. لا تأتيني وتقول بأن المصرات حرام لأن خلاف القياس مخالف للأصول كما قالت الأحناف، قلنا هذا خلاف مطروح ولا يمكن أن أقول أن هذا الخلاف سائغ بحال الأحوال، صادم نصا. فإن صادم نصا ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، فإن صادم نصا فهذا خلاف تضاد ولكنه غير سائغ. وإيش غير سائغ؟ يعني ننكر على من يقول به، لا نسكت ونبين الإنكار ونقول حرام ولا أحد يعمل به، أما الثاني لا، الثاني فيه شيء من نوع من الاحتمال يحتمل هذا الرأي، أن تحفظ قول الشافعي وتقول قولي الذي أتبناه صواب وقول غيري خطأ، فقول الصواب يحتمل خطأ وقول غيري خطأ لكن يحتمل، لكن عند مصادمة النص قل قول الله، لا مش قولي، قول الله وقول الرسول وقول الإيش وقول غير رسول الله قول ايش؟ حتميا. اذا لا يمكن ان يكون هناك مسوغ لهذا الاختلاف في حال من الاحوال كما سنضرب في الامثله. يبقى اذا وقعنا على انواع الاختلاف، اختلاف تنوع واختلاف تضاد، واختلاف التضاد فيه مرتبه يعني يعذر بعضنا بعضا فيه ومرتبه لا يعذر بعضنا بعضا فيه. اذا قلنا وهذا انواع الاختلاف، طب مناط الاختلاف، طب انت الان بينت لنا في التنوع والتضاد ومتى نحتمل ومتى لا نحتمل ومتى ننكر ومتى لا ننكر، طبق لي عمليا. اقول التطبيق العملي ترتقي الى المرتبة الثانية، مناط الاختلاف، مواطن الاختلاف. اقول مواطن الاختلاف عندنا الدين كله اصل فرع، الفقهاء الذين المتأخرون هم الذين فرقوا بين الاصول والفروع، ومع ذلك نمشي تمشيا لنعلم ان الفرق بين الاصول والفروع ان المسائل الاصلية الاصيلة هي مسائل العقدية، يعني المسائل العلمية مسائل الاعتقاد، والمسألة الفرعية مسائل ايش؟ فقهية، فروع العملية اللي هو العبادات والصلاة والزكاة وغير ذلك من المعاملات. فهل يقع الاختلاف في ذلك؟ نعم. أقول أولا من أهل الملة واحدة، من أهل الدرب الواحد، من العقيدة الصحيحة التي لا يمكن من الأحوال أن يقع فيهم التنازع والاختلاف إلا بالهوى والتعصب لبعض الرجال دون الديانة ودون السير على درب الصالحين بحال من الأحوال، فهذا الاختلاف في المسائل العقدية قد يقع، نعم قد يقع، وفيه تنوع، نعم فيه تنوع، لكن ليس بتنوع بالكلام المطبق بالتنوع أنك تختار واحد وثاني، لا نقول فيه تنوع لكن فيه راجح مرجوح. وهذا الاختلاف في المسائل العقدية ليس في أصولها بحال، أصول المسائل العقدية أهل السنة والجماعة قد اتفقوا فيها، وأهل البدعة والضلالة قد اختلفوا مع أهل السنة فيها كما سنبين، فهذه أصول عقدية اتفق أهل السنة فيها لكن اختلفوا لما حدث الاختلاف بينهم، اختلفوا في التطبيق.

ده من اعلى درجات التوثيق ان البخاري بس كتب اسمه محمد ادريس الشافعي. ده توثيق، ده دلاله واضحه جدا على ان الشافعي ده من اسياد المحدثين. الله، هو تعصب دلله الكتاب وايه والسنة. لذلك لما شعبة اراد ان يتكلم في خالد الحذاء ايش اللي حدث؟ ثورة هائجة. ذهب اليه حماد بن زيد ومعه اخر، فقال له لشعبة: اجننت بالتصريح، والله بالتصريح يقال لمن؟ لامير المؤمنين في الحديث. اجننت تتكلم في خالد الحذاء؟ اجننت. ثم لاموه واشتدوا عليه فرجع ولم يتكلم. لو كان عنده بقى دليل كان ايش اللي هيحدث معهم؟ لا اسكتهم، ما فيش دليل، انتهى الموضوع. يبقى احنا نقول ايش؟ نحن دائما الكتاب والسنه يجروننا، فلذلك مخالفه النص الصريح دون اي ادله من الكتاب والسنه هوى تعصب ارمي على جنب. كل من حاجك بالكتاب والسنه قل انت فوق راسي. وجرني كما جر ابو هريره وجر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه بالسلاسل، بعض الصحابه لا كل الصحابه المتاخرون منه بالسلاسل الى الجنان. جراني بالسلاسل وانا معك، ولان اكون ذنبا في الحق خير لي من ان اكون راسا في الباطل. هذا هو. فالمخالفه الاولى التي تؤدي الى الفشل والفرقه والتنازع مخالفه النص الصريح لهوى او تعصب لرجل او تعصب لفقه معين. لذلك جر هؤلاء التعصب للمذاهب. قام رجل فاختلق حديثا عن موسى، كذب على الرسول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تصريحا: من كذب عليه متعمدا فالايه؟ الشافعي لما كان ناصر للسنه وكان كل اهل الكوفه والبصره ما يستطيعوش للاحناف شيئا، فجاء الشافعي قسم ظهر الراي عندهم، فقام الرجل لما وجد ان خلاص الاحناف هيروحوا فين، الاحناف كانوا اسياد الناس، ابقى الشافعي، فقام فقال: يخرج عليكم رجل اشر واضر من ابليس، اشر او اضر على هذه الامه من ابليس، اسمه محمد بن ادريس. ورفعوا للنبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا، تعصبا تعصبا لماذا؟ الاخر بعد ما الشافعي استقر وتكلم في العراق بمذهبه نزل الى مصر، نزل اجتمع الناس حوله، فطلع كتاب بعد ما مات مالك اسمه كتاب ايه؟ كتاب ايه؟ اختلاف مالك. قام واحد مالكي، شوفوا انت الفرق بين ابن المجشون او سحنون وبين هذا الرجل. قام الرجل في الصحر، كان حياته الصحر ابتدى يضبط نفسه على الصحر، وهذا وقت ايه؟ شريف، وقت استجابة الدعاء نزول الله. قام يشغل صحره: اللهم امت الشافعي، اللهم اقبض الشافعي، اللهم موته يا رب عشان مذهب مالك ما ينبسلش. حتى بلغ الشافعي، شوف التعصب وصل فين، يا رب موت الشافعي. فالشافعي قال: يعني وهل الذي يدعو عليه بالموت، الموت بعيد عنه ما ممكن، هو بيدعي ربنا يقبض روحه. طب هو ايش فعل ذلك؟ تعصبه. المساله مساله تعصب، فهذه مخالفه تؤدي الى التنازع والفشل والفرقه. من هذه المخالفات ايضا مخالفه جماعه المسلمين. واي جماعه؟ ما جماعات كثيره جدا، نقول لا الجماعه التي وصفها النبي، وايش الوصف اللي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما انا علي وايه واصحابي. يبقى اذا خص جماعه النجاه بوصف الله بشخص، ما انا علي واصحابي، كتاب وسنه. هذا هو. المخالفه الثالثه التي تؤدي الى التنازع والفشل ايضا مخالفه ولاه الامور، سواء بالقول او بالخروج. هذه المخالفة تؤدي إلى الفشل والتنازع والفساد والإفساد والهلاك والدمار والقتل وضياع الدين، ضياع دين وضياع دنيا. ما نصب الله ولاة الأمور إلا لضبط الدين والدنيا، فما خرج أحد على ولاة الأمور إلا وقد فسدت بها الدين والدنيا. عثمان بن عفان لما خرج عليه وقتلوه، قال حذيفة وقال أنس وقالت عائشة وغيرها من الصحابة، قالوا: لو كان في قتله خير، لو كان في القتل يرون فيه الخير لحلبوا بعده لبنا، ولكنهم حلبوا بعده ايه؟ دما عبيطا. انتهى الموضوع. الخروج عن الامور ضياع، افساد. حتى الحجاج وما فعل من؟ بسرعه. ها لا مش سعيد، من سيد سعيد؟ ابن الاشعث، سيد ابن الاشعث. مع ذلك ومن الحجاج؟ وما ادراكم ما الحجاج؟ لما يدخل على عقله يقول: رايت رؤوسا قد اينعت تحتاج الى القطاف، وعمال يقتل ظلما نظورا. هذا الرجل وقتل سعيد بن جبير، بل اهان ابا هريره، ضرب على قفاه ابو هريره الصاحب، ضرب على قفاه وانس بن مالك، وهو المتسبب في قتل ابن عمر. وما ادراكم ما الحجاج؟ قال فيه الذهبي: نتقرب الى الله ببغض هذا الرجل. واجمع اهل السنه والجماعه على ان ما فعل ابن الاشعث كان خطا بينا فاحشا، وكانت فتنه عمياء اطاحت بالامه. فأيضا من المخالفات التي تؤدي إلى التنازع والفرقة والفشل ودمار وضياع الدنيا والدين الخروج على ولاة الأمور، سواء بالقول في المنابر أو سواء بإيش؟